بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين ذي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، إياك والكبر على أوليائي والاستطالة بعلمك فيمقتك الله، فلا تنفعك بعد مقته دنياك ولا آخرتك. فلا تنفعك بعد مقته دنياك ولا آخرتك، وكن في الدنيا كساكن دار ليست له، إنما ينتظر الرحيل. الإنسان خلق من نطفة ويختم حياته بكونه جيفة، وما بينهما تخرج منه العذرة. هذا هو الإنسان، قيمته في عقله، والمتكبر فاقد للعقل. فما قيمة هذا الإنسان الذي يتكبر إلا المقت من الله سبحانه وتعالى. والتكبر هو العقبة الكأداء بين الإنسان وبين كمال عقله، بين الإنسان وبين جلاء الحقيقة، بين الإنسان وبين إبصاره للتجلي الإلهي. التكبر هو المانع والحجر العثرة أمام إنسانية الإنسان. لذلك في هذه وصايا كثير ما نلحظ، يؤكد الإمام سلام الله عليه في مقاطع متعددة ويحذر من التكبر، أن هذا التكبر داء ولا يدخل الجنة من به ذرة من التكبر. لا بد أن يمر عبر النار ويطهر بإحراقها لهذه الذرة، فضلا عن كومة الجبال من ذلك التكبر. يا هشام، إياك والكبر على أوليائي. وأسوأ التكبر هو التكبر على أولياء الله، على أولياء أهل بيت النبوة، على المؤمنين، على الصالحين. تارة الإنسان يتكبر في نفسه، هذا ممقوت، يتواضع للآخرين ظاهرا بسلوكيا ولكن في نفسه يتكبر. وتارة يتكبر على زملائه، هذا ممقوت أشد من ذاك. وأشد مقتا حينما يتكبر على أولياء أهل بيت النبوة، على المؤمنين، على الصالحين. تكبر بأي معيار؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تكبر على أهل التقوى، على أهل الإيمان، هذا لا قيمة له. إياك والكبر على أوليائي، والاستطالة بعلمك. ثاني صرت تعلم الكلمتين، كلمتين تعلم خلاص بالك عنه، يرى نفسه زين، صار هو الأعلم، صار ربكم الأعلى، ولازم الكل ينصت إليه ويقبل رايه، وإلا فهذا الإنسان جاهل أو ما شابه. يستطيل. الاستطالة أسوأ من التكبر. الاستطالة يعني يتطاول، يعني هو مو في هذا الموقع، يسعى أن يكون في موقع أكبر منه. والاستطالة بعلمك، صار عندك علم ليش تتطاول وتريد تجعل نفسك أرفع مما أنت؟ يعني هذه حالة تكلف. العلم يزيد الإنسان تواضعا، حينما يكون العلم يخلي الإنسان ماشي بأنفه وشامخ بأنفه، هذا لا، لأنه لم يتعلم، حصل معلومات فلسف بيها. قل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. استطيل على وش؟ شنو عندك من علم حتى تستطيل به؟ كم كلمة؟ وفوق كل ذي علم عليم، وما وتيتم من العلم إلا قليلا. العلم إلا ما يغرس تواضع لا قيمة له، يؤدي إلى نار جهنم كإبليس. إبليس تعلم معلومة أنه خلق من نار، وأن آدم خلق من الطين، وبشوية معلومات تكبر فطرد من رحمة الله إلى أبد الآبدين. هذا نتيجة تطاول، استطال على آدم بعلم عنده، ومع العلم أنه أقل علما من آدم، ما استطاع أن يجيب وآدم أجاب، ومع ذلك استطاع. بل معلوم اللي عنده أنه من نار وآدم من طين. فالعلم إلا نتعلمه. تعلمت اليوم أنا مسألة، صرت أكثر من زميلي معرفة، لازم ما أطاول عليه. تعلمت اليوم نظرية، صرت أكثر من زميلي معرفة، لا أطاول عليه. يعني بالتالي خلوا العلم الذي نتعلمه يزيدنا تواضعا. جينا المسجد صرنا تعلمنا مجموعة من أمور الشريعة، صرنا نطاول على عموم الناس نعتبرهم لا شيء، هيك هذا مو علم حقيقي. لابد أن يزيدنا تواضعا للآخرين. ما بالك بعد أنا أحط على رأسي عمامة خلاص أنا أصير أي طاووس، ما حد يوقف قدامي. أدري وش نعرف؟ كم كلمة نعرف؟ لذلك لا نتكبر ولا نتطاول بالعلم، لا نتكبر على أحد، وبالخصوص على أولياء الله. أولياء الله وعلى أولياء لبيت النبوة، يعني لا نتكبر على إنسان ورع تقي، لا نجي نستخف ونزدري عباد الله، لأنهم مو من جماعتنا، مو من جماعة مسجدنا، مو من جماعة مرجعنا، نزدريهم ونتكبر عليهم، أعوذ بالله. شنو الدين بس في جماعتك؟ بس الدين أنت ولا وياك في المسجد؟ بس أنت ولا يقلدوا مرجعك؟ على أساس نتكبر؟ لأنه ما يقلد مرجعنا؟ أو لأنه مو من جماعة مسجدنا؟ لازم نتواضع لأولياء الله ونحترم أولياء الله، وكذلك لابد أن نتواضع لأولياء لبيت النبوة ونحترم أولياء لبيت النبوة، نحترم أهل التقوى والإيمان من دون التقسيمات هذه الجاهلية. يا هشام إياك والكبر على أوليائي، تحذير شديد، إياك والكبر على أوليائي، أولياء أهل البيت. تكبر عليهم، أنا أتكبر عليهم؟ لو كنت من أولياء أهل البيت ما تكبرت عليهم، لو كنت حقيقة من أولياء أهل بيت النبوة ما تكبرت، لأنني لو كنت من أولياء أهل بيت النبوة لأحببتهم. أذل على المؤمنين، رحماء بينهم، على أساس نتكبر؟ ولا متى؟ والله احنا عندنا معلومة زيادة أحسن، على وش؟ وبالتالي نستطيع. إياك والكبر والاستطالة بعلمك، النتيجة فيمقتك الله، صير ممقوت، تزجر، لا قيمة لك، مغضوب عليك. أنت تتكبر ما ترى ذاك قيمة، أنت ما لك قيمة. أنا أتكبر أتطاول، ذاك ما لك قيمة، أنا اللي ما لي قيمة. عند الله ما لي قيمة، وهذا هو الأهم، وهذا هو الأخطر علينا. يا هشام إياك والكبر على أوليائي والاستطالة بعلمك، فيمقتك الله فلا تنفعك بعد مقته دنياك ولا آخرتك. إذا واحد مقت من قبل الله شو ينفع؟ تنفع الدنيا؟ تنفع الآخرة؟ لا، لا دنيا ولا آخرة. لذلك احنا بحاجة نتعلم شلون نتواضع، شلون نحترم، شلون نتعامل مع المؤمنين، مع بعضنا البعض، مع الصالحين، مع أولياء لبيت النبوة، مع المتقين، مع من يوالي أهل البيت ويلاقي المصاعب لأنه موالي لأهل البيت. وتقرأ التاريخ، وقرأ الواقع المعاصر، هذا لأنه شيعي قد يلاقي الأذى، بس تهمته أن موالي لأهل البيت. هذا لازم أنا أخفف عنه، مو أنا أزيد البلاء بلاء عليه. فخلونا نتعامل بحسن المعاملة، تواضع، بالمحبة، بالرحمة، بالتذلل لبعضنا بعضا، وإلا المقتل الله. والمقتل الله بالتالي شنو؟ لا دنيا تنفعنا ولا أخرى، لا يقول عنا عالم، ولا يقول عنا صاحب مال، ولا يقول، هذه كل هالأشياء ما تنفعنا. فلا تنفعك بعد مقتل، بعد المقتل الله، دنياك ولا آخرتك، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. المقطع الثاني يعطي رؤية وبصيرة ضرورية. وكن في الدنيا كساكن دار ليست له، إنما ينتظر الرحيل. أنت الآن رحت مشهد أو السيدة زينب أو مكة أو المدينة، يوم يومين تزور وترجع، صح لو لا؟ شهر شهرين ثلاثة وترجع. الغرفة اللي تسكن فيها غرفة ملكك؟ لا، هذه الدار، هذا السكن مالك شغل به، مو شغلك. والله اجي تحوس في المكيف وما ادري شنو، هالشغلات مو شغلك. انت هذه ساكن وتقول باكر في امان الله، الدنيا هذه هي، مو الدنيا. القبر الذي هو أطول من الدنيا سكن. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. زيارة، شلون تزور زيارة؟ تطرق الباب على شخص تزوره ساعة نص ساعة وتقول له في أمان الله؟ كل حياتك في كل حياتك في القبر زيارة، السكن في الآخر. كذلك الدنيا أقل. لذلك احنا لابد نتعامل مع الدنيا مو على اساس اننا باقون، انما لابد ان نعد الرحيل، نعد للرحيل، نتزوج، وتزودوا فان خير الزاد التقوى. وكن في الدنيا كساكن دار ليست له، مستأجر هذه الدار، انت ساكن بالاجار مو ملكك. هاي الدنيا مو لك، ليست لك هذه الدنيا، انت مستأجر ايام وتسلمها لصاحبها. انا لله وانا اليه راجعون. هذه الدنيا نرجع الى الله، نسلم الامانات الى الله. اولادنا امانه، ابانا امانه، اخواننا امانه، اصدقائنا امانه، هؤلاء يموتون، هذه امانه الى الله نسلمها، استردها صاحبها. كذلك نحن امانه عند الاخرين تسترد الى الله. فاحنا كساكن دار ليست له، وكن في الدنيا كساكن دار ليست له، انما ينتظر الرحيل. تضرح يعني شنو؟ يعني ربط حصناته، يلملم اغراضه، يعد. احنا هم عدينا للرحيل، عدنا اول خطوه في المسير القبر، عدينا لجواب القبر. النار عدينا للحمى منها. اللهم اني اعوذ بك من نار تغلظت بها على من عصاك، توعدت بها من عصاك، وتغلظت بها عن من صدف عن رضاك، ومن نار نورها ظلمة وهينها أليم وبعيدها قريب، ومن نار يصول بعضها على يأكل بعضها بعض ويصول بعضها على بعض، ومن نار يعني النار لما نجي هذا الرحيل، تذر العظام رميما وتسقي أهلها حميما. عدينا لحمى من هذه النار فنرحل، لابد هالدار ما بنبقى فيها، لابد أن نرحل. الرحلة عندنا الطريقة عدينا إليه. إيه نعم، عدينا الغيبة، النميمة، المعاصي، الذنوب، الكذب، النفاق، الدجل، الكبر، المسخرة، وإلى آخر القائمة. هذا يزيد النار اشتعالا، هذا لا يطفئها. نعم، الصلاة تطفئ النيران، الصوم يطفئ النيران، الصدق، المحبة، تعاون على البر والتقوى، المعرفة بالله. فتعالوا نعد، لا نبقى في هذه الدنيا نفكر بنبقى، لا لن نبقى في كل لحظة. لا أحد يقول لا أنا بعمر، لا ما يعرف ملك الموت، ما يعرفك ولا يعرفني، ما عنده علاقة شخصية وقرابة وما شابه. يقتلع الجنين من رحم أمه كما يأخذ العجوز من فراش سريره، ويخطف الشاب في عنفوان شبابه. ما يفرق، ملك الموت ما يعرفك ولا يعرفني في هالأمور. بالتالي بيقول لا لحظة أخرني، لحظة لا ما في. رب يرجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، لعلي، كلا إنها كلمة هو قائلها، بل أعظم لو ردوا لعادوا. ولهذا ولا تحين ندم، لذلك لابد أن نعد لهذا الرحيل، والطريق طويل ترى مو قليل. القبر ما ندري كم نبقى فيه. ترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدثا إلا استمعوا وهم يلعبون. لا هي قلوبهم. هذا الإنسان مع الأسف، هذا نحن. فلنخرج من هذه الشرنقة، معيش يقظة. فالحياة إذا اختطفنا الموت قيمتها. كما أعد أجمع لشراء أرض وبناء بيت وتكوين أسرة، زين واحد يعد هذا، بس الأهم يعد لي زواج في الآخرة وأراضي في الآخرة وقصور في الآخرة وما شابه. هذا وذاك سواء، يعد لهذا كما يعد لذاك، حتى إذا فقد الدنيا ما يفقد الآخرة. أما يحصل الدنيا يفقد الآخرة لا، إما الله يبقيه ويفقى لأخذ الدنيا والآخرة الحمد لله، وسنزيد الشاكرين ولدينا مزيد. أما إما ما نحصل لا دنيا ولا آخرة، أو دنيا من دون آخرة، هذا خسران، ما بعد خسران. لا خير في خير بعده النار، حتى الخير إذا ما يؤدي به إلى الجنة لا قيمة له. ولا شر في شر بعده الجنة، كل الآلام إذا كان بعدها الجنة هذا مو شر. لذلك لابد أن نعد أنفسنا، اقترب الرحيل، أزف الرحيل. لا تقولها أنا شاب وما يجيني الموت، وبعد وذاكو أبوي وذاكو جدي وذاكو كذا. لا، إذا أبوك عمر ما معلوم أنت تعمر، هذاك جنين من رحم أمه أعظم من هذا، والطفل الرضيع ما يفرق. وكن في الدنيا كساكن دار ليست له، إنما ينتظر الرحيل. نسأل الله أن يقتلع من قلوبنا الكبر والاستطالة، ويجعلنا ممن يرضى عنهم ويرضون عنه، ويجعلنا من ساكن في هذه الدار ينتظر الرحيل. لقد عد وتزود بخير الزاد، زاد التقوى، إنه سميع مجيب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا حد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.